السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان بطبيعته منطلق نحو ما يستهدف ومقاتل إذا كان لديه من الإرادة والتوافق في الاستعداد ما يبعث على تحقيق ما يسعى إليه. ونحن كائنات المطلوب منها دائما السعي، يعني الحركة والتزامن، وأن يكون عندنا ليس السرعة، عندنا التسارع، اللي هي كيف يتوافق الصوت الداخلي مع الصورة التي نراها هناك، يعني سواء المسكونة بداخلنا والمنعكسة من الخيال، ويكون عندنا سعي في الأرض بالقدمين اللي هي القدم والقلب، قاف قلب وقاف قدم، حتى يكون الإنسان قادر على الانبعاث. وما في إنسان ما يستهدف أن ينجح سعيه وأن يصل إلى مراده. النجاح كما هو معروف هو عبارة عن كما عرف الحصول على نتيجة أو ثمرة تعطي الإنسان وتمنحه شيء من الرضا والإشباع، الرضا والإشباع. إلا أن هذا التعريف بطابعه المادي لا يكفي، نحن نحتاج معه إلى ما سموه روحية النجاح. قالوا في روحية النجاح في التعريف، قالوا هو أن ننظر إلى النجاح على أنه إدراك متصاعد للهدف الجدير بالسعي إليه، إنه هل هذا الذي أنا أردته يستحق ذلك، اللي هي الجمع بين سؤالين: ما هو الشيء هذا الذي أريد أن أفعله وأريد أن أصل إليه وأحققه، والأعلى منه تسييد سؤال لماذا هذا الشيء. فإذا كان دائما الإنسان يتزامن بين السؤالين فهذا هو السعي الجدير، وهذا الذي يكسب النجاح روحية الغاية. فسألت نفسي سؤال، طب أنا في مسعاي إلى الهدف ما هي الخطوط التي أسلكها إليه؟ وجدت أن أول خط حتى يستطيع الإنسان أن يرتب ذاتية سعيه، أول خط أسميه خط ما يجب نحو ما أستهدف، خط إيش؟ ما يجب. وهو قد لا يكون شغفي ولا يكون ما أريد ولا يكون ما أحب أنا، إلا أن ظرفي يمليه عليه، أو المتاح الآن هو هذا، أو أنا محمول عليه على جهة الاضطرار، أو أرى أن أنا قادر على فعله وهو أنسب فرصة الآن متاحة. فهو خط ما يجب، هذا الخط الأساسي. الخط الأساسي هذا يدار بقاعدتين: ما يجب أن يؤدي ما يجب كما يجب، ما يجب كما يجب. إذا أنا بديت أعمل بهذا الفكر في الخط الأساسي ما يجب كما يجب، على ماذا سأحصل؟ سأتعرف على استراتيجية فعالة لاكتشاف التمكن الذاتي عندي، لأني قاعد أدي ما يجب وأؤديه كما يجب. فإني أخبر نفسي فأختبرها لأستخرج معاني مثل الانضباط الذاتي. الخط الثاني والتالي، لأن لا يكفي أن تمشي على خط أساسي الذي هو ما يجب، لأنه ما يجب قد لا يكون شغفك، قد لا يكون ما أنت تهوى وتحب، قد لا يكون هو ما أنت يعني تراه بعين المحبة الخالصة. لذلك الخط الموازي، هذا خط لازم تكون متوازيين، الخط الأساسي ما يجب، الخط الموازي اللي هو خط ما أحب شغفي الذي أنا أشعر أني أنطلق إليه تلقائيا بانسياب، الذي يجعلني أنام آخرا وأستيقظ أولا. هذا الخط اللي هو الخط الموازي، خط ما أحب مع خط ما يجب، وموفق من الناس هو الذي يكون خط ما يجب مع خط ما يحب واحدا. لكن أغلب الناس الخط الأساسي ما يجب، يجب أن يكون معه خط موازي وهو خط ما أحب. خط ما أحب يقوم على قاعدتين: ذاتي وعلى بذاتي. ذاتي يعني إيش؟ أن يكون مني، نابعا مني، أرى نفسي فيه، وجهد المبذول فيه بذاتي، أنا أتحرك إليه، ليس هناك من يدفعني أو يحفزني، يعني أتحرك فيه بالمبادرة أكثر من مسألة مجرد المبادرة. إذا أنا عملت ذاتي نابع مني وبذاتي، على ماذا سأحصل؟ على استراتيجية فعالة لاكتشاف الممكنات، الممكنات اللي هي المتاحات التي لديك من إيمانك بنفسك، من فكرة الممكن التي تستطيع أن تستعملها في تطويع كل المستحيلات، القدرات المعنوية التي لدي في مسألة أن ما يواجهني من التعثر هو محاولة للانتباه والبدء من جديد، وهذا أقوى وأقوى. كل هذه المتاحات من الممكنات، لذلك يقال الحاجة أم الاختراع. هذا ما يحصل في خط إيش؟ ما أحب، الخط الموازي. الخط الثالث هو خط الرجعة، والشكل هذا موجود على صفحتي في الفيس. خط الرجعة هذا خط الثالث يغفل عنه كثير من الناس. أنا أسمي هذا الخط الخط الخفي، هو خط ما لم أتوقع أو خط ما لا أتوقع، وهذه الاثنين هي ما لم أتوقع أو ما لا أتوقع حصوله إيش ويحصل. هذا الخط يعتمد على على على ركيزتين، على التعثر والتبعثر. يعني ما واجهك فسد عليك الطريق، هذا الذي جعلك تتبعثر تقول أنا كان هذا خياري، فجأة تحتاج خيارات أخرى. والثانية التبعثر اللي هي حالة الشتات في معرفة ما أنت بحاجة إليه إلى تحقيقه. الإنسان إذا وصل لهذا الخط نحن نقلق، لكن يجب أن لا نقلق. لماذا؟ لأنها أي التعثر والتبعثر في الخط الخفي لما لا نتوقع ولما لم نتوقع، ما الذي يحصل؟ هذه استراتيجية فعالة تساعدنا على اكتشاف الممكن، على اكتشاف الممكن أي إيجاد فيض ونسق هائل متسع من البدائل والخيارات والتدرب على استنباط البدائل. هذه الذهنية مرة مهمة. لذلك أنا أقول إذا تحرك الإنسان في هذه المساعي الثلاث أصبح غير قادر على التوقف، فأرجوكم اللا توقف. أراكم على خير يا رفاق.